لعمري لئن أقررتم العين بالذي فعلتم لقد أسخنتم العين أكثر. سلي إن جهلت الحب من ذاق طعمه، وإن كنت لا تلقين مثلي مخبرا. لقد حجبت عيناي عن كل منظر، وما خلقت عيناي إلا لتنظرا. وقد قشعت عني ظلوم بصدها سحاب نوال بعدما كان أمطرا.